الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون المعروف من غير رؤية والخالق بلا حاجة والمميت بلا مخافة والباعث بلا مشقة فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته مبدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها الزمام وبها القوام فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها تأل بكم إلى أكنان الدعة وأوطان السعة ومنازل العز في يوم تشخص فيه الأبصار وينفخ في الصور فتدك الشم الشوامخ والصم الرواسخ فيصير صلدها سرابا رقرقا ومقرها قاعا صفصفا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في جهنم جثيا أيها المسلمون إن من ضلال البشرية وخيبة آمال المجتمعات المسلمة أن تعرض عن نور ربها وهدي خالقها لتضل في مسالك الغبراء ثم تغدو كجرثومة الداء ودود العلق وإن الغلو في حب الدنيا عباد الله هو رأس كل خطيئة والتنافس عليها أساس كل بلية من أجل متاع الدنيا يبغي الناس بعضهم على بعض ومن أجلها يغش التجار ويطففون ومن أجل الدنيا يتجبر الرفعاء ويستكبرون من أجل الدنيا وزخرفها يروج الصحفي بقلمه الكذب والزور ويخفي الحقائق وهي أوضح من فلق الصبح ومن أجل الدنيا يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها من مترف مبطون يأكل ولا يشبع وقاروني يجمع ويجمع ثم يأخذ ويمنع أصابه سعار الكانز فلا يقنع بالكثير مهما امتد ومن فتاة مغلوبة نوديت إلى الفضيلة فأبت ودعيت إلى صيانة بيتها ونفسها فتمردت وألقت ثيابها لكل قادم والغ وآثرت وأدها حية بلا تراب عباد الله الأخلاق المثلى عماد الأمم وقوام الشعوب وهي باقية بأمر الله ما بقيت أخلاقهم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هذه حقيقة مسلمة لا ينازع فيها إلا أرعن مكابر كما أن تدهور الأخلاق وضياعها ناجم عن ضعف الوازع الديني الزاجر الذي يمتلك عنان النفس ويسيطر عليها ويكبح جماحها ويهتن دمعها ويغسلها بالماء الزلال الذي يبرد الفؤاد ناهيكم أيها المسلمون عن كون حسن الخلق من أكثر ما يدخل الناس الجنة كما صح بذلكم الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره حسن الخلق ثمرة من ثمرات الإيمان اليانعة متمثلة في سلامة الصدر من الغل والحسد والبغضاء والشحناء وزم النفس عن سفاسف الأمور وقوادح الأخلاق إنه لا يكمل إيمان المسلم إلا بكمال خلقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك كله بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه. ويقول أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. فالرجل الصفيق الوجه المعوج السلوك الذي يقترف الرذائل غير آبه لأحد، إنما هو المقصود فيما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيد أن بعض الناس يستسهلون أداء العبادات المفروضة ويظهرون في المجتمع العام ويظهرون في المجتمع العام بالحرص على إقامتها، وهم في الوقت ذاته ذئاب في الظلام يرتكبون أعمالا يأباها الشارع الحكيم وتنفر منها الفطر السليمة. ولقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. فرحماك يا رب رحماك، عفوك يا الله ومغفرتك. فليتنبه لذلك المغرورون المعجبون بأعمالهم وطاعاتهم ومعارفهم، في حين إنهم باد الشر كالح الوجوه قريب العدوان. ألا فليتنبهوا جميعا إلى خطورة هذه الهوة السحيقة التي تقذفهم فيها تبعاتها، وليعلموا حقيقة من المفلس، وأن من كانت هذه خلاله فلا يغتر بكونه يملك ألفا، فإن ما عليه من الحقوق والتبعات يزيد على الألفين. فكيف يرى أنه غني من هذه مسكنته؟ بل كيف يرى أنه مكتف من هذه مسغبته؟ ألا وإن حسن الصورة وجمال المظهر لا يقدم في ذلك ولا يؤخر، فإن جمال الوجه في قبح النفسي كقنديل على قبر مجوسي. وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت أخلاقهم غير حسان؟ لقد استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ما أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. فماذا يعني لباس المظهر إذا كان المخبر عاريا بادية للناس سوءته؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. إن صاحب الشر وسيء الخلق هما وإن كان في الصورة المحسوسة ناسا، إلا أنهم بالصورة المعقولة لا ناس ولا نسناس، بل كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا أشباه الرجال ولا رجال. ولقد صدق الله إذ يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالمؤمن الغر إذن لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد، وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة والخلق اللذين أبانه الله تعالى بهما عن البهائم والسباع والجمادات. فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير موضعها لله سبحانه، فليعلم أن النمر أجرأ منه، وأن الأسد والذئب أشجع منه. ومن سر بقوة جسمه في غير طاعة الله، فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما. ومن سر بحمله الأثقال، فليعلم أن الحمار أحمل منه. فأي فخر وأي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه. إن أي امرئ لا يعرف إلا الأخلاق لن يغلبه من لا يعرف الأخلاق، وإن من لا يعرف إلا الله لن يسبقه من لا يعرف الله. عباد الله، إن المؤمن الغيور ليمسك بكلتا يديه كبده المحترق وقلبه المتقطع أسفا وحسرة. وإنه ليتساءل أين المجتمعات الصالحة التي كان يعمرها الحياء والخجل وحسن التخلق؟ وأين الذين كانوا يتعاشرون بطباع الفضيلة وأخلاق الشيم والإباء؟ وما المخرج من هذا الحضيض الأوهد والشقاء المؤصد الذي انحدر إليه كثيرون فأصابهم بقدره وخناه إلا من رحم الله؟ ألا إن المخرج دين يحفظ ويروع، وحذر ينقذ بأمر الله وينفع، وتواص بالحق وتواص بالمرحمة. الدين عباد الله هو منشأ الأخلاق ومنبع الفضائل، فلا يصح دين بلا أخلاق. وماذا تجدي الأخلاق إذا عريت عن الدين؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علل بعثته في أوجز عبارة وألمح إشارة فقال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. رواه الحاكم والبخاري في الأدب المفرد. ولا غرو أيها المسلمون أن تكون هذه رسالته، وهو من قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا جرم إذن عباد الله أن يكون الدين هو الخلق، فمن زاد علينا في الخلق أو نقص زاد علينا في الدين أو نقص، كما نطق بذلك ابن القيم في مدارجه رحمه الله. ومقولته هذه مصداق لما قاله البشير النذير: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. رواه الترمذي. وما ذكره بقوله: البر حسن الخلق. رواه مسلم. وقوله: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. غير أن الأمر عباد الله قد بات من الخطورة بمكان، حيث ظن أغرار متفيقهون من ذوي البهاليل وإنما هم في الحقيقة رجع الصدى لنواقيس الإفرنج وأذناب الإفرنج، ظنوا أن في نشر العلوم والثقافات المتحضرة وحدها غنية وضمانا للسلام والرخاء وعوضا عن التربية والتهذيب الديني والخلقي. وهذا المعنى هو الفلسفة الأخلاقية المثلى زعموا، وما عداها فهي سجايا وخصال أكلت عليها السنون وشربت، ومواكبة التيارات في ظل الوفاقات العالمية والدولية والتعايش التطبيعي بين الأمم والشعوب أمر متحتم واقعا وعقلا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أف ثم تف للتقليد والتبعيات، ما أثقل أغلى لها وما أبخس صفقة الذين لا يتزحزحون عنها. ثم أي فلسفة أخلاقية تلك التي ينشدها المستغربون؟ وكل فيلسوف له مذهب، وكل مذهب له نزوة ومقياس. أهي فلسفة المنفعة التي دعا إليها أنانيون، أم فلسفة اللذة التي نادى بها مسعورون من سدنة الشهوة، أم فلسفة القوة التي دعا إليها سفاكون أشرار، أم هي فلسفة التحرر من القيود الشرعية والعب من الفوضى بلا مكيال والتي دعا إليها تحرريون ملاحدة؟ أم ماذا يا رعاكم الله؟ أم ماذا يا رعاكم الله والذي نفسي بيده؟ ما ذلك كله إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في لجة يظنها المتلهف موجة فإذا ما تمكن منها غرق، يظنها المتلهف موجة فإذا ما تمكن منها غرق. وكل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون قائدة لا منقادة، ومتبوعة لا تابعة. وإن الذين يحاولون في تبعيتهم أن يتسللوا لواذا ويؤلفوا الأمة على خلق طارئ جديد، عليهم جميعا أن يكفوا عن أخلاق التسول بكل صنوفه في أخلاقهم وطاقاتهم وسياساتهم ومقدراتهم. وإن الأمم التي تبني مستقبلها على التسول الخلقي لهي أمم ضائعة في مهامه العقل الشحاذ فهي لا تصلح للحياة. وإلا فأي ضير علينا عباد الله إذا جعلنا لنا صبغة خاصة تميزنا عن سوانا وتدل على أننا أهل دين وخلق، فهل ذلك إلا الأخلاق الإسلامية الحقة؟ وهل في الأرض نهضة ثابتة تقوم على غيرها؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. وإن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم لا زالا قائمين خالدين، وفيهما كفاية وهداية لو استمع ضال وأجاب مدعو. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر وعلى من سار على طريقهم واقتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الخلق صفة راسخة في النفس تصدر عنها مآثر الأعمال بسهولة ويسر بعيدة عن التعقيد والتكلف، وجماع ذلك دين يتبعه عمل ويصحبه حمل النفس على المكاره وجبلها على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر الصادق رحمه الله: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، ولقد أحصى الإسلام الفضائل وحث أتباعه على التمسك بها واحدة تلو الأخرى. ولو جمعت أقوال صاحب الرسالة في التحلي بالأخلاق الزاكية لبلغت ما إن أسفاره لتنوء بالعصبة أولي القوة. فالواجب على الغر العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك السيء منه، لأن الخلق الحسن يذيب السوء كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فمن حسن خلقه صان عرضه، ومن ساء خلقه هتك عرضه، ومن ساء خلقه هتك عرضه. وهل ينتفع من السيء الخلق بشيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. رواه النسائي وابن ماجه. قال مجاهد رحمه الله: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فسلم وهش وبش في وجهه تحاتت ضغائنه كما تحات العذق من النخلة. فقال رجل: يا أبا الحجاج، إن هذا من العمل اليسير. فقال مجاهد: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أفيسير هذا؟ ألا فاعلموا عباد الله أن شر الناس منزلة وأقبحهم صفة وأكثرهم نفاقا ذو الوجهين وذو اللسانين. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر، ويتكلم أمامك بما يسرك ويذكرك غائبا بكل ما يسوءك. دأبه الغيبة وشأنه النميمة وبضاعته التزلف إلى كل بما يرضيه، فهو هماز مشاء بنميم، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، والله أعلم بما يوعي. يسرك منظره ويسوءك مخبره. إذا جلس معك حسبته صديقا صدوقا خلا وفيا، وإذا غاب عنك فرى عرضك فري الأديم، وقال فيك قول أبي في عائشة، فهوش وشوش ثم همز ولمز بغية مآرب مشبوهة أحسن ما فيها أنها غير حسنة. فهذا وأمثاله أخطر من يكونون على المجتمع، وفيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجدون شر الناس ذا الوجهين،